لكن يعتقد فيه أنه يعلم سره ويخاف من سره أن أشرك بالله وعبد ذلك الصالح. فليعلم هذا لأنها من المسائل التي تخفى على كثير من المصلين وهم يصلون للأسف. الله المستعان. إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يعبده وهو يبعده ايش انت يبعد عنه وهو يبعده عنه وعن رحمته، اي بعبادته هذه يبعده عن الله وعن رحمته ومغفرته، لانه جعل لله شريكا يرغب اليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى او اعظم. هذه الشفاعة المنفية في القرآن. نقف عند الشفاعة المثبتة في القرآن.